بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلّى الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين أخلصوا دينهم لله سبحانه وتعالى، ومن اقتفى أثرهم واتبع هداهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بدأنا في درس ليلة البارحة وفي التي قبلها فيما يتعلق بالشرط الثالث من شروط صحة الصلاة، ألا وهو ستر العورة. بعد أن فرغنا من الحديث عن الطهارة من الحدث ثم الطهارة من النجس والنجاسة، وبعد ذلك أخذنا جملة من مسائل الشرط الثالث ألا وهو ستر العورة، وبقي شيء من ذلك نتمه إن شاء الله في هذا الدرس أو في الذي يليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة، قال: باب ستر العورة. قال: ويجب أن يجعل على عاتقه شيئا من اللباس في الصلاة المفروضة. أولا أيها الإخوة، يعني نرجو من القائل أحيانا أن يتمهل، لأنني أرى كثيرا من الإخوة بعد الدرس يسألونني عن بعض مفردات في الكتاب، وهذا دليل أننا ربما نمر عليها مرور الكرام، ونحن يهمنا كثيرا حقيقة ألا نتجاوز جزئية في الكتاب إلا وقد اتضحت للإخوة الحاضرين، حتى تكون الفائدة أكبر وأشمل وأعم. المراد بالعاتق أيها الإخوة ما يكون ما بين المنكبين، هذا هو، فإن رسول صلى الله عليه وسلم يضع شيئا من ذلك، هذا إذا كان رداء. ولكن بالنسبة لللباس كما جاء في حديث أم سلمة الصحيح، قالت: كان أحب اللباس، أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يلبس القميص، ولقد أشرنا إلى ذلك في درس ليلة البارحة، والعلة فيه واضحة والحكمة بينة، وهو أنه أشمل الثياب ماذا تغطية للبدن، ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه، أي يحب لبسه. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم حظ على لبس الثياب وعلى أن نكفن فيه الموتى، فقال عليه الصلاة والسلام: البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. إذن الأنسب من الثياب هو أن يلبس المسلم الثوب الأبيض، ليس معنى هذا أن غير الأبيض لا يجوز، فلك أن تلبس الأصفر أو الأخضر أو الأسود أو الأزرق أو غير ذلك، لكن هذا هو الذي ورد الحظ عليه. قال: ويجب أن يجعل على عاتقه شيئا من اللباس في الصلاة المفروضة. لكن ليس هذا جزءا من الشرط، ليس هذا جزءا من شرط ستر العورة. يعني لو أن إنسانا ترك وضع شيء من الثوب أو الرداء على عاتقه فإن صلاته صحيحة، حتى إن بعض العلماء قالوا يضع ولو خطا. يعني أحد الإخوة ما أدري في البارحة والتي قبلها سأل عن الفنيلة التي تكون العلاقية التي لها خط، على هذا القول تكون داخلة في ذلك، لكن الأكمل هو أن يغطي الإنسان. والذين قالوا بوجوب تغطية وضع شيء على العاتق إنما هم الحنابلة، وأكثر العلماء لا يرون ذلك واجبا، لأن الواجب إنما هو ما يخص ستر العورة. وهناك رواية أيضا أخرى للحنابلة مع الجمهور، ما أدري يشير إليها المؤلف أو لا. وأيضا ليس شرطا أن تضع شيئا من الثوب على عاتقك، فلو وضعت أي شيء أدنى شيء، لأنه جاء في الحديث له منطوق وله مفهوم، ومعنى المنطوق ما نطق به النص أن يجعل لا يصلي الرجل في ثوب واحد إلا وعلى عاتقه شيء منه، أو ويجعل على عاتقيه شيء منه، وفي رواية شيء وفي رواية منه. إذا قالوا شيء، هذه ذكرة فتشمل أي شيء، إذا مفهوم الحديث أي شيء تضعه على عاتقك فإنه يكون امتثالا لما جاء في الحديث. قال: لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يصلي أحدكم في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء. متفق عليه. هنا ليس على عاتقه وفي رواية على عاتقيه، وجاء في رواية نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقيه شيء، وفي رواية منه، تجد في رواية للبخاري شيء وفي رواية متفق عليها على شيء منه، أو على يعني أن يضع على عاتقه شيء منه، فمنه لم تثبت في كل الروايات. قال: وإن ترك عليه نعم، يعني الأخ قال الصلاة المفروضة لها مفهوم، نعم عند الحنابلة لها مفهوم، فرقوا بين المفروضة وبين غيرها، لأن الصلاة النافلة إنما بناها على التخفيف، فقالوا إنما تغطية العاتق يجب في الصلاة المفروضة، أما في النافلة فهو أكمل ولا يجب، هذا على القول بوجوبه، وتعلمون النافلة مبناها على التيسير وعلى التخفيف، لأن الإنسان يصليها في السفر وهو على الراحلة وإلى غير القبلة، ويصليها جالسة، كل ذلك تختص به، أما الفريضة فلا يجوز له أن يصليها إلى غير القبلة إلا إذا اضطر إلى ذلك لم يجد سبيلا، لأن القبلة استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة كما سيأتي، وكذلك لا يجوز أن يصلي قاعدا إلا إذا عجز عن ذلك، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. قال: وإن ترك عليه شيئا من اللباس أجزأه. يعني إن ترك على عاتقه أي شيء، مثلا يأتي إلى غترته فيضعها على عاتقه أو شيئا منها، يكون قد أدى الواجب، هذا هو المراد، وفهموا ذلك، أخذوا ذلك من مفهوم الحديث. قال: وإن ترك عليه شيئا من اللباس أجزأه وإن لم يستره. يعني عليه الضمير يعود إلى العاتق، فانتبهوا، عودة الضمائر لا أهمية، يعني إذا عرفت عودة الضمير عرفت ما يتعلق به، يعني على عاتقه، عليه يعني بالنسبة للعاتق. قال: وإن ترك عليه شيئا من اللباس أجزأه وإن لم يستره، استدلالا بمفهوم الحديث. يعني ليس شرطا أن تأتي مثلا بشيء فتستر المنكب، لا، لو جئت بشيء دقيق فوضعته عليه وتدلى لكان كافيا. وقال القاضي رحمه الله: ستر المنكبين واجب في الفرض، وقيل يجزئه وضع خيط، هذا الذي أشرت إليه وهو الآن نبه إليه، يعني هو الخيط، ويدخل في ذلك الفنائل هذه التي يعني يسمونها علاقة لا تأتي، يعني هذا لو صلى في السروال والفنيلة، لكن لو كان فوقها الثوب القميص فهذا لا يحتاج إلى أن يقال. نعم. وقيل يجزئه وضع خيط، وظاهر الحديث يدل على ما ذكرنا. ويا أيها الإخوة، ينبغي أن ننتبه لدقة مسائل الصلاة وكثرتها وتنوعها وتعدد أجزائها، فينبغي للمسلم أن يعرفها. أنتم ترون أن هي أمور بسيطة، ولكن المسلم إذا استوعبها ودقق فيها فإنه بإذن الله تعالى لا ترونها مشكلة ولا عويصة ولا عميقة، ترون لما درسنا الحديث فيه مسائل عويصة فيه دقيقة، ولكن الآن بالنسبة للصلاة ترون مسائلها مبسوطة واضحة مبينة ليس فيها لبس. قال رحمه الله: ويستحب للرجل أن يصلي في قميص ورداء. ويستحب للرجل أن يصلي في قميص، ما هو القميص؟ هذا الثوب الذي نلبسه يسمى قميص، هو الذي يخاط على البدن، وهو كما قلت لكم أحب الثياب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أم سلمة الصحيح قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يلبس القميص، أو كان أحب الثياب لرسول الله صلى الله عليه وسلم القميص، إذن هو أحب الثياب، والعلة واضحة، والمؤلف سيشير إلى هذا دون أن يذكر حديثا. لماذا كان أحب الثياب؟ لأنه أكملها في الستر، لأنه لا يبقى شيء بعد الثوب، لو خلغت الغترة والطاقية لا يبقى إلا الرأس مكشوف وكذلك الأرجل، أما بقية البدن فكله مغطى. قال: ويستحب للرجل أن يصلي في قميص ورداء. ما هو الرداء؟ القميص عرفنا أنه الثوب، وما هو الرداء؟ الرداء أيضا نوع من الثياب، وهو الذي يلتحف به الإنسان، يعني يأتيه بالإنسان فيضعه على ظهره. ولذلك ترون أن المحرم ماذا يفعل؟ إنما يحرم بإزار، أي بإزار يتزر به، أي يلفه على أسفله من السرة فما دون، ثم يأتي بالرداء فيضعه على عاتقيه ويغطيه إلا في وقت الاضطباع. وسيأتي الكلام عن اشتمال الصم، وهل يجوز أن يصلي الإنسان وقد اشتمل الصم أو لا. أظن المؤلف أيضا سيشير إليها، وإن لم يشر سننبه إليها إن شاء الله. إذن الرداء هو ما يلتحف به الإنسان أن يضعه عليه، العباءة تدخل في ذلك، الشيء اللحاف الذي تأتي وتضعه عليك، أيضا النساء تجد أنها إذا جاءت تصلي تأتي بثوب طويل وتلتف به، هذه كلها تسمى أردية. وهناك بالنسبة للمرأة ما يسمى الخمار، كما سيأتي، ما تخمر به رأسها. ولذلك تجد أن الثياب قميص وهو الثوب، ثم خمار وهو ما تخمر به المرأة رأسها أي تغطيه، ثم يأتي بعد ذلك الرداء. والرداء أوسع من الخمار، يعني تجد أنه أوسع منه، يعني أكثر اتساعا من الخمار، أي أكبر منه. قال: ويستحب للرجل أن يصلي في قميص ورداء أو إزار وسراويل. أو إزار وسراويل، لكن لا نفهم من الإزار أنه يلبس السروال ويتزر عليه ويترك بقية بدن، لا، يجعل الإزار بمثابة ماذا؟ الرداء، لأن المراد هنا أن يغطي ماذا؟ صدره وظهره. ولكن لو صلى بسروال واتزر بإزار فصلاته صحيحة، على القول بأن عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة. شريط انتبهوا أن يكون السروال غير واصف للبشرة، أي لا ترى البشرة من وراء السروال أو الثوب، لا بد أن يكون ساترا لها، أي ما يسمى بصفيقا لا ينفذ النظر عن طريقه فترى العورة، يرى شكلها. قال: لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو قال: قال عمر: إذا كان لأحدكم ثوبان فليصلي فيهما. رواه أبو داود رحمه الله. يعني تردد، هل القائل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عمر؟ وهل عمر رفع على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن عمر معروف لما صعد على المنبر وتكلم في جميع أنواع الثياب، أن الإنسان يصلي بسروال وقميص، قميص ورداء، رداء وسروال، رداء وإزار، عدد جميع الملابس وبين أن هذا مما وسع الله تعالى به على المؤمنين، والله سبحانه وتعالى يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. ولذلك نجد أن عبد الله بن عمر خاطب نافعا رآه يصلي في قميص واحد فقال: ألم تكسى ثوبين؟ فقال: بلى. قال: لو أنك ذهبت إلى الدار أتذهب بقميص واحد أم بقميصين؟ قال: أذهب بقميصين، يعني بثوبين. قال: فالله سبحانه وتعالى حق أن يستحى منه أم الناس؟ قال: بل الله تعالى حق أن يستحى منه. والله تعالى يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولذلك سيأتينا في صلاة الجمعة إن شاء الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حض أصحابه على أن يكون لكل واحد منهما ثوبان. والمراد هنا أنك عليك السروال وعليك اللباس، ونحن لباسنا بحمد الله من أكمل اللباس، لكن هذه مسائل فقهية ننبه عليها، وينبغي أيضا أيها الإخوة أن نأخذ العبرة وأيضا العظة، وأن ننظر إلى تحول الأحوال، كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، وما هي الحالة التي نحن فيها من النعيم. تجد الإنسان ربما أقل ما عنده 3 أو 5 أو 10 من الثياب ومن السراويل والغتر بأنواعها وغيرها، هذه متوفرة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وهو يتطلب منا أن نشكره غاية الشكر وأن نحمده جل الحمد سبحانه وتعالى. وتعلمون ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي الهلال وليس في بيته إلا الأسودان، التمر والماء، وكذلك كم مرة ربط الحجارة مع أصحابه على بطنه من شدة الجوع. يعني ينبغي أن نتذكر أيها الإخوة تلكم المواقف، ونحن نود حقيقة أن نتكلم في هذه الأمور كثيرا، لكن لا نحب أن نخرج أيضا كثيرا عما نحن فيه من الدرس. قال رحمه الله تعالى: فإن اقتصر على ثوب واحد أجزأه. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في ثوب واحد متفق عليه. لأن جابر بن عبد الله صلى في ثوب واحد، فكأن الذين كانوا معه استغربوا ذلك، حتى صلى في ثوب ضيق يضع طرفيه على عاتقيه من شدة ضيقه. وقد مر ذلك أيضا في قضية لما كانت ثيابه على المشجب في الحج في حديثه الطويل في قصة ماذا الذي زاره وسأله عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بهم فكأنه استغرب، فقال أنكر على المستغرب وقال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقميص واحد. إذن هو عندما صلى بقميص كان مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي يصلي الرجل في قميص واحد، قال أولكلكم ثوبان، يعني يستفهم يسأل أولكلكم ثوبان، كل واحد منكم هل له ثوبان، أكثرهم ليس له إلا ثوب واحد، إذا غسله انزوى في بيته وربما استزر في شيء. قال والقميص أولى من الرداء لأنه أعم في الستر. ولكن انظروا تغيرت الأحوال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد زمن الخلفاء الراشدين، فلما جاءت الدولة الأموية واتسعت الفتوح وامتدت البلاد وكثر ما يدخل، يعني كثرت الأموال التي تجلب إلى الدولة الإسلامية من شرق الأرض وغربها من أقصاها وأدناها، حصل أن مروان كسى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الخز كما سيأتي يشير ربما إلى ذلك المؤلف وننبه إلى ذلك إن شاء الله. قال والقميص أولى من الرداء لأنه أعم في الستر. المؤلف كما قلت لكم لا يستقصي، ولكن القميص أولا هو أعم، وهو أيضا الذي كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسه. قال فإن كان واسع الجيب ترى منه عورته لم يجزئه. قد يستغرب أحدنا فيقول ما نزر الأزارير كيف ترى العورة، لا أين الأزارير هذه، لم تكن متوفرة. الإنسان تجد هنا الفتحة فإذا ما ركع أو ذا ربما تبدو عورته لو نظر إليه ناظر، فهو يأتي. ولذلك جاء في حديث ماذا سلمة بن الأكوع لما قال يا رسول الله أكون في الصيد أفأصلي في ثوب واحد، قال نعم وازرره ولو بشوكة، يعني الشوكة يأتي ويخللها فيه فتمسك به كالزرار حتى لا ينكشف صدره فترى عورته. وسيأتي الحديث عن اشتمال الصم أيضا. إذن أولكلكم ثوبان، إذا كان للإنسان ثوب واحد وستر ماذا وسترت عورته به فنعم، فإما أن يزره أو يربطه بشيء أو مشبك من المشابك التي نستخدمها الآن، أو مثلا يضع منديل أو خرقة أو شيء يلفه عليه، المهم أن يستر العورة وهذا كاف، هذا أقل ما يلبسه المصلي. لكن لا شك الأكمل أن يكون تحت الثوب السروال، وأن يكون السروال أيضا طويلا، وليس طويلا أيضا أن ينزل عن القدمين لا، حتى لا يدخل في المحظور. إذن ينبغي للمسلم أن يكون على أحسن أكوالك على أحواله، كما رأيتم عبد الله بن عمر عندما أنكر على ابنه نافع. قال فإن كان واسع الجيب ترى منه عورته لم يجزئه، لما روى سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا نصيد أفنصلي في القميص الواحد، قال نعم وازرره ولو بشوكة. حديث حسن. لا لو رؤية شخص يعني يزر ثوبه بشوكة ربما يعني قيل عنه الكلام الكثير، ولكن في وقت ليس ببعيد جدا كانوا يستخدمون ذلك أيضا. فهذه النعم التي تترى الكثيرة المتنوعة لم تكن منذ عهد بعيد، لكن الله سبحانه وتعالى أسداها إلينا وأنعم بها علينا وكما ترون بفضل الله. قال فإن كان ذا لحية تسد جيبه فلا ترى عورته جاز، يعني إن كانت اللحية كثيفة هذا مراده، يعني هناك لحية كثة بحيث أنه ماذا إذا ركع غطت الفتحة التي في جيب الثوب فإنها تكفي. قال وإن صلى في رداء وكان واسعا التحف به. ربما ترون هذه من الغرائب، يعني ما الإنسان يلبس الثوب وتحته الفنيلة والسروال وعليه الطاقية والغطرة والعمامة وغير ذلك، ما الحاجة لهذا، هذه حقائق وقعت ووجدت في زمن الصحابة. وربما يمر بالإنسان وقت وهو لا يجد ثوبا فيستعير ثوبا، فوقتهم يختلف عن وقتنا تماما. نعم، ولكن مع ما كانوا فيه من النصر وما كانوا فيه من التعب وما كانوا فيه من العناء وما كانوا فيه من الجهد وما كانوا فيه من ضيق الحال، إلا أنهم كانوا يقبلون على الله سبحانه وتعالى أكثر منا، كانوا أخلصوا دينهم لله سبحانه وتعالى أكثر منا، كانوا أسودا في النهار رهبانا في الليل يصلون كلال الليل بكلال النهار، أكلت الأرض ركبهم وجباههم وجنوبهم، واستغلوا ذلك في طاعة الله سبحانه وتعالى. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قال: وإن صلى في رداء وكان واسعا التحف به. ما معنى التحف به؟ أي التف به. وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب والتحف به، وفي رواية أخرى صلى في ثوب واحد متوشحا به أي ملتفا به. ما معنى ملتف؟ أن يلتف في الثوب ويضع طرفه على عاتق هذا وعاتق هذا فيصبح ملتفا بذلك الرداء، والرداء يطلق على الثوب أيضا. قال: وإن كان ضيقا خالف بين طرفيه على منكبيه. أود أيها الإخوة أننا ونحن نقرأ هذه المسائل أن نستفيد من أثار الشريعة الإسلامية ومما فيها من الحكم. فأنتم ترون منذ أن بدأنا في أول مسألة وهي تتكشف لنا أثار الشريعة الإسلامية، ما فيها أيضا من الحكم، ما فيها من الأحكام، ما فيها من عظم هذه الشريعة الإسلامية وسماحتها ويسرها وأيضا وفائها بحاجات الناس. فينبغي أيضا أن ندرك الحكم والأسرار. وأنا لا أستطيع في كل جزئية أن أقف وأفصل تفصيلا كثيرا، لأنني أضع أمامي أمرين: أن نمشي في الكتاب لتحصل الفائدة الأكثر، وأيضا ما ننسى أن نشير إشارات بسيطة إلى مثل هذه الأمور لنتعظ. قال: وإن كان ضيقا خالف بين طرفيه على منكبيه كالقصار، لما روى عمر ابن أبي سلمة. كالقصار يعني كالثياب القصار، واحتمال كالقصار أي صانع الثياب الذي يخيط، وكما يفعل الخياط فإنه يخالف بين الثوب في خياطته، وهذا كله وارد. فالقصار هو المراد به الذي يصنع الثياب، والقصار جمع قصير يعني الثوب القصير، فالثوب القصير أيضا يعمل به. نعم. قال: لما روى عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في ثوب واحد قد ألقى طرفيه على عاتقيه. متفق عليه. يعني جاء في ذلك عدة أحاديث، منها حديث عمر بن سلمة اللي هو ابن زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم سلمة، فإنه عاش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يحكي كيف كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وإن لم يجد إلا ما يستر عورته أو من كبيه ستر عورته. إذا لم يجد إلا ما يستر، هو بين أمرين: إما أن يستر العورة من السرة إلى الركبة، أو يستر المنكبين. بأيهما يستر العورة؟ لأن ستر العورة شرط، وستر المنكبين واجب عند الحنابلة وليس بواجب عند غيرهم، بل هو مستحب، والصلاة بدونه تصح حتى عند الحنابلة. إذن بأيهما يبدأ؟ يبدأ بتحقيق الشرط الذي لا تصح الصلاة بدونه، ألا وهو ستر العورة. قال: لما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. رواه البخاري رحمه الله. وقد طبق ذلك تطبيقا عمليا، وورد ذلك في صحيح مسلم في حديثه الطويل أيضا، عندما جاءه أيضا السائل ذلكم الشاب الذي بدأ بفك أزاريره وتطمينه ثم سأله عن حجة رسوله، قام وصلى بهم. لذلك الثوب القصير. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويستحب للمرأة أن تصلي في درع وخمار وجلباب تلتحف به. انظر ويستحب للمرأة. إذن هناك لباس واجب وهناك لباس مستحب. ما هو اللباس الواجب في حق الرجل والمرأة؟ ما يستر العورة، فهو واجب في على الرجل فيما يستر عورته التي عرفتم، وبالنسبة للمرأة ما يستر عورتها. والمرأة تختلف عن الرجل، وبخاصة الحرة فإنها كلها عورة إلا وجهها وكفيها، وهناك خلاف في الكفين في الصلاة. إذن هذا الذي يستحب، يعني الأكمل ما هو أن تصلي بثلاثة ثياب، ولو وجدت أربعة لكانت أكمل. ما هي هذه الثياب؟ نأخذها. نعم. ويستحب للمرأة أن تصلي في درع. ما هو الدرع؟ القميص، يعني الذي تلبسه على أي شكل كان، هذا هو الدرع. القميص يسمى درعا بالنسبة للمرأة، هذا هو الأول. نعم. وخمار. الخمار ما هو؟ هو الكساء الذي تغطي به رأسها، أي تخمر به رأسها، أي تغطيه. وسميت الخمر خمرا لأنها تخمر العقل، أي تغطيه عن معرفة الحق، لأن الذي يشرب الخمر يذهب عقله، فيصبح قد غطى عقله بعد أن وهبه الله تعالى ذلك العقل، فوضع نفسه في مصاف المجانين. وجلباب. وما هو الجلباب؟ الجلباب إنما هو نوع من الرداء يأتي وسطا بين ماذا؟ بين الخمار، فهو أوسع من الخمار، وهو أيضا دون الرداء. إذن هو أوسع من الخمار وأقل سعة، يعني حجما، من الرداء، فيأتي وسطا بينها. هذا هو الأكمل. ولو أضافت إلى ذلك سروالا لكان أيضا أكمل. وهذه هي الأمور الأربع أكملها. نعم. قال يستحب للمرأة أن تصلي في درع وخمار وجلباب تلتحف به. لكن لو حذفت الجلباب واقتصرت على درع وخمار لكفى، لأن أم سلمة ذكرت ذلك، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرها وصلت بدرع وخمار، هي وأيضا ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم الأخرى. إذن هذا هو الكافي، فلو زادت لكان خيرا. قال: لما روي عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: تصلي المرأة في ثلاثة أثواب: درع وخمار وإزار. قال: وإن صلت في درع وخمار يستر جميع بدنها أجزأها. هذا هو القدر الكافي، يعني يجزئها ذلك، لأن المهم أن تستر العورة. لكن ترون أيها الإخوة، هناك كما هو معلوم ما يعرف بالضروريات، وهذا عام في المأكل والمشرب والملبس، هناك أمور ضرورية، فأنت في مأكلك تأكل ما هو ضروري الذي يقيك من الموت، الذي يحفظ نفسك من الموت. وهناك كماليات، ما هي الكماليات؟ أن تضيف إلى الأكل الفاكهة واللحم وغير ذلك، فهذه من الكماليات. وهناك تحسينيات أن تزيد في ذلك، كما لو كان ذلك في بيتك، أنت في بيتك الضروري أن تجد بيتا تأوي إليه، يعني تسكن فيه. من أصبح منكم معافا في بدنه آمنا في سربه عنده قوت يومه وليلته فكأنما سيقت له الدنيا، يعني الدنيا كأنما سيقت له بحذافيرها، ولو كان البيت بيتا صغيرا، المهم يأويه ومن معه. لكن كما جاء في الحديث: إذا وسع الله عليك فالله تعالى يحب أن يرى أثر نعمه على عبده. وهذا يختلف أيها الإخوة باختلاف مال الناس، فأنت تجد بعض الناس عنده المال ولكنه يترك اللباس الحسن بخلا، فهذا يعد في البخلاء. وإنسان تجد أنه بسيطا في ملبسه يترك ذلك تواضعا، فهذا من الذين يوم القيامة يخيرهم الله سبحانه وتعالى بأن يلبسهم ما شاءوا من حلل الإيمان. الذين يترفعون عن الكبر وعن الخيلاء ويتواضعون في ملبسهم ويراعون أحوال إخوانهم الفقراء فلا يكسرون قلوبهم، أولئك هم الذين يكرمهم الله تعالى يوم القيامة، فيخيرهم أن يلبسوا ما شاءوا من حلل الإيمان، وما أعظم ذلك. وأما الذين يتركون اللباس بخلا فأولئك يعدون مع البخلاء الذين جاء التحذير عن شأنهم في شأنهم. قال رحمه الله تعالى: وإن صلت في درع وخمار يستر جميع بدنها أجزأها لما روينا من حديث أم سلمة رضي الله عنها. قال لما روينا ليس يعني ليس مراده روى أنه هو الذي خرجه، لا، ولكن لأنه سبق في الكتاب قبل قليل. قال وقد روي عن أم سلمة وميمونة رضي الله عن أم سلمة وميمونة رضي الله عنهما أنهما كانا يصليان في درع وخمار وليس عليهما إزار. رواه مالك رحمه الله. ليس عليهما، نعم، وليس عليهما إزار، كسر الهاء لا ضم، وليس عليهما إزار. رواه مالك رحمه الله، يعني رواه مالك وهو صحيح، يعني رواه مالك في الموطأ، فإذا أطلق رواه مالك في الموطأ ورواه غير مالك أيضا. إذن هذا ثبت عن زوجتين من زوج الرسول صلى الله عليه وسلم، زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. والمراد أيها الإخوة في اللباس الصلاة هو ما يستر العورة، كل فيما يخصها، الرجل فيما يخصه والمرأة فيما يخصها. فلا نأتي إلى إنسان مثلا يصلي في بيته أو في استراحته بسلوان وفنين ونقول يا فلان صلاتك لا تصح، لا، من قال هذا؟ لكن لا يليق أن يأتي الإنسان إلى المسجد وعليه سروال وفنيلة. يعني ينبغي للإنسان أن يراعي أحوال الناس وألا يشذ بينهم، ولا نقول بأن ذلك لا يجوز، لكن لا ينبغي. وبعض الناس يقوم من النوم في ثوبه ويأتي إلى المسجد، الله تعالى يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى فإن عدم السترة وأمكنه الاستتار بحشيش يربطه عليه. رأيتم أيها الأخوة هذا قد ترونه عجيبا وغريبا الآن، ولكنه يحصل فيما مضى. يعني يأخذ حشيشا أو يقطع من شجرة شجرا فيغطي به عورته، أو يجد ورقا أو جلدا أو غير ذلك فيستر به عورته، لأن المراد هو ستر العورة. نعم. قال فإن عدم السترة وأمكنه الاستتار بحشيش يربطه عليه أو ورق لزمه، لأنه ساتر للبشرة، يعني أشبه الثياب، أي شيء يجده طاهرا يستتر به من أي أنواع الحشيش أو الشجر أو الورق أو الجلد أو غير ذلك يستر بعورته، ولكنه يربط على نفسه. ولكن هل له أن يطلي جلده بالطين، يعني مكان العورة؟ أظن المؤلف يذكر ونفرقنا. قال فإن عدم السترة وأمكنه الاستتار بحشيش يربطه عليه أو ورق لزمه، لأنه ساتر للبشرة أشبه الثياب. قال وإن وجد طينا، ذكر هذا. طيب، يعني الإنسان لم يجد ما يستر به عورته من الثياب، أي نوع من الثياب، ولا ما يضع على عورته من الورق والجلود وغيرها، ونقصد الجلود الطاهرة، ولكنه كان في مكان فيه طين قريب الساحل مثلا أو بجوار مزرعة أو ساق يمر به أو نهر وغير ذلك، فهل يأخذ من الطين ويطلي مكان العورة ويغطيها ثم يصلي أو لا؟ هذه تكلم عنها العلماء، وهذا يدلنا أيها الإخوة مع أن كتابنا ليس كتابا مبسوطا، وإنما هو كتاب وسط، الفقهاء يتكلمون عن كل جزئيات المسائل، ما يخطر بذلك تجد أنه موجود في كتب الفقه، حتى كانوا يفرضون مسائل لا تقع يفرضونها، لو وقعت يكون حكمها كذا وكذا، وأمور كثيرة وقعت كانت مفروضة كما حصل في هذا الزمان. إذن إذا وجد طينا هل يلصقه ببدنه فيستر عورته؟ هذا فيه عدة أمور، أولا يؤذيه لا شك، هذا واحد، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرر فقال لا ضرر ولا ضرار، والعلماء وضعوا القاعدة المشهورة إحدى القواعد الخمس، الضرر يزال، هذه ناحية. الناحية الأخرى أن الطين لا يمسك وإنما يتساقط، ولكنه هذا قد يستر بعض الستر. إذن قال أكثر العلماء ليس له ذلك، لا يضع طينا لما فيه من الأذى ولأنه لا يستر كما ينبغي. قال وإن وجد طينا لم يلزمه أن يطين عورته، لأنه يلوثه ولا يغيب الخلقة. ولا يغيب الخلقة ما معنى؟ يعني لا يخفي الخلقة. الإنسان يقول فلانا أعطاه الله سبحانه وتعالى جمالا في خلقته وخلقه، أو حسنا في خلقته وخلقه، خلقه هي أخلاقه، تكون كريمة متواضع لين العريك، طيب مع إخوانه، يحب فعل المعروف، يحسن إليهم، يعني يتغاضى عن المسيئين إليه، والخلقة هي ما خلقنا الله سبحانه وتعالى عليه، هذا هو مراد. لا يغيب الخلقة يعني قصده لا يخفي جزءا من الخلقة الذي هو محل ستر العورة، لا يغير فيها شيء. أيضا هناك مسائل عدة لم يذكرها المؤلف، لو وجد حفرة هل ينزل فيها يعني أو يحفر حفرة ليصلي فيها؟ قال العلماء لا، لا يفعل ذلك. لماذا؟ قالوا لأن الحفرة لا تستره أيضا، لأنه في وقت ركوعه أو سجوده أيضا تظهر عورته، فهذا ليس شرطا. الأمر الآخر أيضا، لو وجد ماء أينزل فيه؟ الماء شفاف لا يستر العورة. لو وجد ماء كدر يعني غير صاف ينزل فيه؟ قالوا لا ينزل فيه، لأن الماء لا يمكنه من الصلاة فيه، لأنه لو سجد واختفى رأسه في الماء فإنه يغرق، وإذا لم يختف رأسه يكون الماء قليلا فلا يستر العورة. إذن هذه من المسائل التي يذكرها الفقهاء. قال وإن وجد بارية تؤري جسمه. ما هي البارية؟ البارية هو ماذا؟ الفراش الذي يصنع من القصب أو الحصير. أنتم تعلمون الحصير، ربما بعضكم أدركه، يعني الآن يسمع الحصير أصله من سعف النخل، وهذا تجدونه الآن لما بدأوا الآن يعيدون الأشياء القديمة، تجد هذا فراش من سعف النخل، وهناك شيء يصنع من القصب كانوا يسمونها مادة، كانت تفرش فيها المساجد على شكل السجاد هذا الذي يأخذ صفا واحدا، تجد أنهم يفرشونها وقت الصلاة ثم تطوى هكذا وتترك على جنب للمحافظة عليها ثم يفرشون. هذه لو لبسها الإنسان الذي أدركنا نحن لها جهتان، جهة تجد أنها ناعمة، ولكن الجهة الأخرى هي التي أشار إلى المؤلف، تجد أنها تجرح البدن لو وقعت عليه، لا يمكن أن ينام عليها الإنسان. هل التي قبل كانت كلها من الشكل الآخر ثم تطورت وأصبحت لها جهتان، جهة ملسة ناعمة وجهة خشنة فيها القصب الذي يؤذي البدن؟ المهم أن هذه البارية يسمونها مدة أو مداد، لأنها تمد يعني تبسط على الأرض في المسجد ويصلى عليه، وكانت توجد في البيوت، ولذلك إذا حملتها تجد أثارا من تساقط القصب فيها من تحتها، هذا موجود وأعتقد عدد منا أدركها. يعني قال وإن وجد بارية تؤري جسمه ويدخل القصب فيه لم يلزمه لبسها لما فيه من الضرر. رأيتم، إذن المانع هو الضرر، والمد قد تكون طويلة لا يستطيع ماذا حملها والالتفاف بها، ولكن قد تكون صغيرة أيضا. قال لم يلزمه لبسها لما فيه من الضرر. قال وإن وجد ماء لم يلزمه النزول فيه. إذن أشار إلى المانع. وإن وجد ماء لم يلزمه النزول فيه وإن كان كدرا، يعني سواء كان الماء صافيا شفافا يرى منه البدن أو كان كدرا، لأنه في النهاية لا يستطيع أن يصلي فيه، هذا هو مراده إذا كان ساترا للعورة. لم يلزمه النزول فيه وإن كان كدرا، لأنه ليس يستره ويمنعه التمكن من الصلاة. لكن قوله لم يلزمه مثلا، هذا معنى هذا أنه لو فعله لصحت صلاة شريطة ألا يلحقه الضرر. قال فإن لم يجد إلا ما يستر بعض العورة ستر الفرجين لأنهما أغلظ. نحن عرفنا بأن العورة بالنسبة للرجل من السرة إلى الركبة، ولكن إذا لم يجد إلا قطعة يسيرة تستر ماذا؟ قبله وذبوره، فإنه يسترهما وهما الأولى، إذن يستر ذلك ويربطه فيكون ستر الفرجين. وهذه رواية عند الحنابلة كما مر بنا في درس ليلة البارحة، لأن العورة الفرجان. قال فإن لم يجد إلا ما يستر بعض العورة ستر الفرجين لأنهما أغلظ، وإن لم يكفي إلا أحدهما ستر الدبر في أحد الوجهين. إذا كانت الخرخة التي معه والكساء يسير لا يستر إما القبل والدبر، فماذا يفعل؟ يبدأ بأيهما؟ هل يستر قبله ويترك ماذا دبره مكشوفا بدعوى أن الأليتان تغطيانه، ولكنه إذا ركع وسجد تبدو عورته أكثر، ويستر القبل لأنه يكون في جهة القبلة، أو أنه يستر ماذا الدبر؟ هذه مسألة فيها خلاف في المذهب وخارج المذهب، ومهما يكن هو يجتهد في ذلك، فلو ستر أحدهما أجزأه، والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. قال: وإن لم يكفي إلا أحدهما ستر الدبر في أحد الوجهين لأنه أفحش، وفي الآخر القبل لأنه يستقبل القبلة والدبر يستقبل. ما معنى قول لأنه أفحش؟ يعني إظهاره فيه فحش أكبر من إظهار الدبر، وإن كان الكل فيه فحش، لكن هذا جاء به على أفعل التفضيل يعني أشد فحشا. قال: وفي الآخر القبل لأنه يستقبل القبلة والدبر يستتر بالإليتين، وأيهما ستر أجزأه. هو يستتر بهما ما لم يركع ويسجد، ولكن إذا ركع وسجد تبين. قال: فإن عدم بكل فإن عدم الله سبحانه وتعالى ألا يلجئ مسلما إلى هذه الحال، ولكن الفقهاء كما ترون يذكرون هذه الأمور، والقصد من ذكرها هو أنه ربما تمر بالإنسان ولا نستغرب، يعني إلى وقت قريب لما كانت الطرق غير معبدة وقلة السيارات كانت تتعطل السيارة بأصحابها، وربما تمضي أوقات طويلة قد تصل إلى الشهر دون أن يمر بصاحب السيارة أحد، وربما يذهب قائد السيارة فيترك الذي يعرف بالمعاون هناك يبقى عندها، وربما ينتهي ما ينفذ ما عنده من الطعام والشراب، وربما مات، وربما أشرف على الحياة، وقد ييسر الله سبحانه وتعالى له راعيا من الرعاة فيمر به فيكون سببا في بقاء حياته، وربما الذي يعود إليه يتيه فلا يعرف مكانه. وكم من أناس ضلوا الطريق فيما مضى، أما الآن بحمد الله فترون الطرق عبدت وتيسرت وأصبحت فيها المراكز والمحطات والاستراحات، والسيارات تذهب مقبلة مدبرة، والذين أيضا يعينون، وسيارات الإسعاف وغيرها. كل هذه حقيقة يعني من النعم التي كثرت، وأصبح الإنسان وهو يسير في الصحراء وفي البراري كأنه أيضا يسير في المدن. قال: فإن عدم بكل حال صلى عريانا جالسا. هذه مسألة مهمة، ولا بد أن نشير أيضا إلى الآراء الأخرى. إذا لم يجد أي شيء يستر به عورته فماذا يفعل؟ أصبح مكشوف العورة، فهو بين أمرين: إما أن يصلي جالسا فيحفظ ماذا عورته، ويصلي جالسا يومي برأسه ما أن انتبهوا. والعلماء منقسمون إلى قسمين: الحنفية والحنابلة يقولون يصلي جالسا يومئ برأسه بركوع وسجود. لماذا يومئ؟ لأنه لو سجد سيظهر ماذا دبره، ولو قام عورته مكشوفة. إذن انظروا كم سيفوته من الأركان: القيام ركن سيسقط يعني سيذهب عليه، الركوع أيضا ركن من أركان الصلاة سيذهب عليه، السجود ركن، وهذه من أهم إن لم تكن أهم أركان الصلاة، هذه كلها ستفوته في حالة صلاته جالسا. خالفهم المالكية والشافعية فقالوا يصلي قائما حتى لا تفوته هذه الأركان الثلاثة، وهي رواية للحنابلة أيضا. ما حجة الذين قالوا يصلي قائما؟ لأنه يستدلون بحديث: فاتقوا الله ما استطعتم، أيضا فإنه في هذه الحالة لا يستطيع ماذا، فاقد السترة لا يعتبر واجدا لها فيسقط عنه ذلك. والذين يقولون بأنه لا بد من أن يصلي جالسا يستدلون بما أثر عن عبد الله بن عمر في قوم انكسرت بهم مراكبهم فخرجوا عراة قال يصلون جلوسا يومئون برؤوسهم، قالوا ولا يعرف له مخالف. هذا هو محل الخلاف بين العلماء، ولا شك بأن الإنسان في هذه الحالة يتحرى الحق والصواب. لا شك بأن كونك تصلي جالسا ستترك القيام وهو ركن من أركان الصلاة، صل قائما. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاة: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم قال ثم اركع، بعد أن بين القراءة ثم اركع حتى تطمئن راكع، ثم بعد قال ثم اسجد، فتفوته ثلاثة أركان ولكنه ستر العورة. فأيهما أخف؟ أن يحفظ الأركان ويذهب عليه ستر العورة لأنه عاجز عنها فيكون معذورا، أو يصلي جالسا فيحفظ عورته وتذهب عليه أركان ثلاثة من أركان الصلاة. قال: فإن عدم بكل حال صلى عريانا جالسا يومئ بالسجود لأنه يحصل به ستر أغلظ العورة، وهو آكد لما ذكرناه. وعنه رحمه الله يصلي قائما. وعنه يعني وعن الإمام أحمد، وتكون هذه الرواية موافقة لمذهب الإمامين مالك والشافعي. قال وعنه يصلي قائما ويركع ويسجد. اقرأ مرة ثانية. قال وإن عدم بكل حال صلى عريانا جالسا يومئ بالسجود. بالركوع والسجود أحسن، أنا ذكرت هذا أثناء الشرح ولا لا؟ يومئ بالركوع والسجود. ولذلك انتبهوا للنسخ، يعني مختلفة وبعضها فيها سقط، ولذلك أحرصوا أن تأخذ يعني أن تحصل على النسخة التي هي يعني أكمل. قال وعنه ولذلك أنا يعني يعطي الأخوة يعني الإذن بأنه لو حصل سقط أو أثناء الدرس أنا أشرح وأبين، وربما قد لا أنتبه لما في الكتاب وهو يقرأ الأخ، فانتبهوا لمثل هذا لأنه يهمنا أيضا نصحح ما في الكتاب. قال وعنه قال فإن عدم بكل حال صلى عريانا جالسا. يأتي سؤال قد يسأل بعض الأخوة، كيف يومئ بالركوع والسجود؟ الركوع إنما هو قريب من القيام، والسجود إنما هو قريب من الجلوس. القصد أنه يكون في سجوده أكثر خضوعا، يعني يقرب إلى الأرض أكثر، يعني في الركوع يميل عنقه أقل، وفي السجود أيضا يثنيه أكثر حتى يتبين الفرق بين الركوع والسجود. قال صلى عريانا جالسا يومئ بالركوع وبالسجود لأنه يحصل به ستر أغلظ العورة وهو آكل. وهذا أيضا ليس بغريب، هذا يحصل للمرضى، يعني إنسان لا يستطيع أن يصلي قائما ولا قاعدا ليس بيده، ربما يشير بإصبعه وربما يصير بطرفه، وهذا يدلنا على أهمية الصلاة ومكانتها، وسيأتي الكلام أيضا عنها إن شاء الله مكررا. وعنه رحمه الله يصلي قائما ويركع ويسجد لأن المحافظة على ثلاثة أركان أولى من المحافظة على بعض شرط. وأنا أميل إلى هذا الرأي الأخير، يعني حقيقة أنا أرى أن أحفظ الأركان الثلاثة ويذهب علي شرط أخف حقيقة، وهذا الشرط أنا معذور فيه، يعني ما استطعت أن أجد سترة، والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فكيف أذهب أمورا أنا قادر عليها؟ أنا أميل إلى رأي حقيقة الرأي الثاني. قال ويصلي العراة جماعة صفا واحدا. لو وجد جماعة كالذين مر ذكرهم، أشرت إليهم لم يذكر المؤلف، أناس كانوا في سفينة في مركب فتعطلت بهم فذهبت ثيابهم، يعني شلحوا ثيابهم ليسبحوا مثلا، وخرجوا إلى الساحل وهم عراة، ماذا يفعلون؟ تسقط عنهم الصلاة؟ الجواب لا. إذن كيف يصلون؟ يصلون صفا واحدا يكون إمامهم في وسطهم، ولا ننظر إلى قضية أن الإمام يتقدم أو لا، يكون الإمام في الوسط لأن هذه حالة مستثناة، وربما يكون معهم نساء، فما موقف النساء؟ نعم. قال ويصلي العراة جميعا صفا واحدا لئلا يرى بعضهم عورات بعض، ويقوم إمامه. تعلمون أيها الإخوة بأنه لا يجوز للمسلم أن ينظر إلى عورة أخيه المسلم، ولكن ربما يقع نظره عليه، ولذلك جاء في الشريعة الإسلامية أن الإنسان يعفى عن النظرة الأولى، لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وعليك الثانية، فربما ينظر الإنسان إلى عورة مسلم إلى عورة من العورات يقع نظره عليه، هذه قد عفي له عنها، ولكن لو كرر النظر يكون قد استحلى واستملأ ذلك الأمر فهذا يحرم عليه، ولذلك في الحديث لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وعليك الثانية، لك الأولى بمعنى أنها مغفور لك عنها، وعليك الثانية أي عليك وزرها وإثمها. قال ويصلي العراة جماعة صفا واحدا لئلا يرى بعضهم عورات بعض، ويقوم إمامهم في وسطهم ليكون أستر لهم، فإن لم يسعهم صف واحد صلوا صفين وغضوا أبصارهم. اضطروا الآن، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى، وقل للمنافقين يغضوا من أبصارهن ويحفظن فروجهم. إذن هنا لا بد، يعني الصف الواحد لا يأخذهم لأن المكان لا يتسع لصف طويل، فلا بد من إقامة، ليس في الصحراء، فلا بد من إقامة صف آخر. كيف ما حل ذلك؟ أن تكون أبصارهم إلى مواضع سجودهم، لا يحاول الصف الثاني أن يزيغ بنظره أو يرفع نظره حتى لا يقع على عورة أخيه المسلم، فإن لها حرمة وحرمتها ألا ينظر إليها. قال: فإن لم يسعهم صف واحد صلوا صفين وغضوا أبصارهم. قال: فإن كان فيهم نساء صلى كل نوع لأنفسهم. إذا كان فيهم نساء يصلي الرجال وحدهم والنساء يبتعدن، ثم يصلي النساء ويبتعد الرجال، لكن قد يكون المكان أيضا لا يتسع فيصلي الرجال والنساء يقلبن ظهورهن إلى الرجال بحيث لا يرين، وكذلك العكس. قال: فإن كان فيهم نساء صلى كل نوع لأنفسهم، فإن ضاق المكان صلى الرجال واستدبرهم النساء، ثم صلى النساء واستدبرهن الرجال. أنتم ترون أيها الأخوة كثير من هذه المسائل لما كنا ندرس بداية المجتهد وهي على المذاهب الأربعة ليس في هذه الفروع الكثيرة. إذن هذا الكتاب في الحقيقة أشمل من ذلك الكتاب، إنما ذاك فقط يعرض لآراء الأئمة. قال: وإن وجد السترة بعد الصلاة لم يعد. يعني لم يعد الصلاة، لماذا؟ لأن وقت الصلاة قد خرج، وهو عندما صلى بغير سترة كان معذورا، فسقط عنه ذلك الشرط لعدم قدرته على الحصول عليه. قال: وإن وجد السترة بعد الصلاة لم يعد، لأنه شرط للصلاة عجز عنه أشبه القبلة. وتعلمون في مذهب المالكية، وإن كنا نعرف كثير ربما كثير من الأخوة لا يحبون، لهم منهج لأنه لو وجد ذلك في أثناء الوقت فإنه يعيد، وهو كذلك عند أكثر العلماء. قال: وإن وجدها في أثناء الصلاة ذكرها، وإن وجدها في أثناء الصلاة قريبة ستر وبنى. يعني لو أنه كان في الصلاة يصلي عريانا فجاء إنسان لا ينظر فرمى عليه رداء وزارا يأخذه بيده يتناوله ويلفه عليه فيحفظ عورته، وهذا لا يؤثر في الصلاة لأن الحركات اليسيرة لا تؤثر في الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم تقدم وفتح الباب وحمل أمامة، وكان الحسن والحسين يصعدان وينزلان على ظهره وينزلان، كل ذلك حصل. وليس القضية كما يرى بعض الناس يتشدد في هذا الأمر، وأكثر العلماء تشددا إنما هم الحنفية، لكن ليس معنى هذا أن يظل الإنسان في كل صلاة يتحرك ويرفع وينزل ويرفع ثوبه ويخفضه، هذا لا ينبغي للإنسان، لأن الذي يفعل ذلك هذا علامة قلة الخشوع. فدائما تجد أن الإنسان الخاشع في صلاته تجد دائما أنه ينشغل مثل هذه الأمور، لأنه يعلم بأنه يناجي علام الغيوب، فلا ينبغي أن ينشغل بغير طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يكون خاضعا دليلا مستكينا مستسلما منيبا إلى الله سبحانه وتعالى في ذلك الموقف. قال: ستر وبنى لأنه عمل قليل. قال: وإن كانت بعيدة بطلت صلاته لأنه يفتقر إلى عمل كثير. إذا كان بعيد يعني لا يستطيع أن إذن ينصرف من صلاته ويذهب ويستتر ثم يعود فيصلي، السترة وجدت ولا يستطيع أن يتناولها إلا بحركات تخل بالصلاة. قال: وإن عتقت الأمة في الصلاة وهي مكشوفة الرأس فكذلك. انظروا إلى دقة الفقهاء رحمه الله. امرأة أمة، تعلمون الأمة عورتها في الرأي الراجح كعورة الرجل من السرة إلى الركبة، إذن هي لم تغطي رأسها في الصلاة، ولكن مر بها سيدها أو سيدتها وهي تصلي فقال لها: أنت عتيقة لوجل، أنت حرة. إذن أصبحت حرة، إذن أصبحت حرة وهي في الصلاة، فعليها أن تغطي رأسها، وإن لم تغطي لا تصح صلاتها، ولو أنها لم تسمع بذلك تعيد الصلاة. ومر بنا في الحج أيها الإخوة أيضا، أو مر بكم ما أدري بالنسبة للحج، لو أن مجنونا كان في الحج ولما دخل إلى عرفات في اليوم التاسع زال جنونه، حينئذ يحرم بالحج ويصح حجه. لو كان هناك صغير أحرم عنه ولي وبلغ في عرفات فإنه أيضا يغير النية في الحج، ويصبح الحج في حقه ركنا بعد أن كان تطوعا، وهذا من سماحة هذه الشريعة. تجد أن الإنسان ينتقل من حال إلى حال وهو في حالته التي هو عليها. قال: وإن عتقت الأمة في الصلاة وهي مكشوفة الرأس فكذلك، وإن لم تعلم حتى صلت أعادت كما لو بدت عورتها ولم تعلم بها. يعني كما لو كانت تصلي وعورتها عليها ثوبه مشخوخ من الخلف لا تدري ونبهت إلى ذلك. إذن كانت تصلي وعورتها مكشوفة, إذن نبهت إلى ذلك تعيد الصلاة, لأنها عندما صلت كان شرط من شروط الصلاة مختلا. قال وإذا كان معهم ثوب لأحدهم إذا كانوا جماعة من العراة ومعهم ثوب واحد, في واحد معه ثوب ماذا يعمل؟ هو ثوب واحد. الأصل أنه يصلي فيه ثم يمر عليهم هذا الثوب واحدا واحد, لكن هل يلزمه أن يعطيهم الجواب؟ لا, لا يلزمه, لأن هذا هو خالص حقه ولا ليس لهم أن يلزموا. وهم في هذه الحالة تسقط عنهم السترة لعدم قدرتهم عليها. ربما المؤلف ذكر هذا الكلام قل قال وإذا كان معهم ثوب لأحدهم لزمته الصلاة فيه, فإن آثر غيره وصلى عريانا لم تصح. يعني المؤلف مراده بأنه لو وجد من بينهم شخص معه ثوب تلزمه الصلاة فيه, يعني لا يعتبر فاقدا للسترة ولا يجوز له أن يعطيه لغيره. ليس له أن يقول خروج أنت البسه وأنا أصلي عريانا لا تصح الصلاة. لماذا؟ لأنه قادر على ستر العورة. وأما الآخر فلا, لكن ما هو الأسلم؟ أن يصلي فيه ثم يمرره عليهم, ولو كان معهم ثوب لا لأحد بعينه فيعطى الإمام فيتقدم ويصلي بهم ثم هم يصلون عراه. قال لم تصح لأنه قادر على السترة, فإذا صلى استحب أن يعيره لرفقته, فإن لم يفعل لم يغصب. لم يغصب لماذا؟ لأنه خالص حقه, لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. هذا مثل أيها الإخوة الذي يكون في الصحراء ويجب تجب عليه الصلاة وليس معه ماء يتوضأ به, فيجد آخر معه الماء فلا يعطيه إياه, لا يتضرع له, وهو بين أمرين, إما أن يطلب منه قيمته المعتادة ويزيد قليلا فيلزم هذا الفاقد للماء أن يشتري الماء, هذا على خلاف في بيع الماء, فإنه يلزمه أن يشتريه بثمنه أو بثمن أزد, لكن لو بالغ فيه لا يلزمه ويتيمم في هذه الحالة. إذن لا يلزمه هنا, نقول لا بد أن تشتري بثمن عظيم, لا لا يلزمه ذلك وتصح صلاته, وهذا نوع من أنواع التيسير في هذه الشريعة. ولكن تعلمون أيها الإخوة من الذين لا ينظر الله تعالى إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم, وفي رواية لا يكلمهم الله تعالى يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم, رجل في الفلاة عنده فضل من ماء فمنعه من الطريق ابن السبيل. هذا من أخطر الأمور, أن تكون في صحراء في فلاة في مكان منقطع فيأتيك إنسان يلهث من العطش يطلب منك ماذا؟ شربة مما فتقول لا. هذا النوع من الذين لا يكلمهم الله تعالى يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذا من أخطر الأمور. ومن بين هؤلاء سيأتي في أحاديث أخرى ربما يعرض لها أيضا مسبل الإزار, والرجل المنان الذي إذا أعطى شيئا, والله تعالى يقول لا تبتلوا صدقاتكم بالمن والأذى, والذي ينفق سلعتها المنفق سلعته بالحلف الكاذب. هؤلاء من أشر الناس يوم القيامة, فتجد بعض الناس دائما يحلف اليمين ويكتب أنه اشتراه بكذا وهو كاذب, ومن أخطرهم من يحلف بالله تعالى كاذبا بعد العصر على سلعة لينفقها. إذن أيها الإخوة, هذه الشريعة الإسلامية جاءت بماذا؟ بربط الصلة بين المؤمنين وتعاون على البر والتقوى, الرحمة الرافة. ولذلك الله تعالى يقول عن النبي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وانظروا إلى حالة الصحابة رضي الله عنهم عندما كانوا جرحى في المعركة, يأتيهم الساقي بالماء فيقدم لأحد فيقول إلى فلان إلى فلان إلى فلان حتى يموت الجميع. هذا هو الإيثار أيها الإخوة. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في شأن ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والإيثار إنما هو صفة من صفات أهل الجنة. ولذلك الله تعالى يقول ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ولا تجد المؤمن يؤثر أخاه المؤمن إلا إذا كان طيب الناس، كان قلبه خاليا من الحسد من الغل، يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن الناس من ترى أنه يقدم مصلحة أخيه على مصلحة نفسه، فهذا من الذين سيرفعهم الله تعالى قدرا يوم القيامة، سيرفع مكانتهم في ذلك اليوم العظيم عندما يناقش الناس الحساب. إذن قضية أيها الإخوة المال لا ينبغي للإنسان أن يبخل على أخيه المسلم، وليطرح الشك ربما هذا الإنسان يكون كاذبا ليس بحاجة إلى الطعام أو للشراب، أنت تقدم له ذلك سواء كان صادقا أو غير صادق، لأنك قصدت بذلك أن ترفع هذا الكرب عن أخيك المسلم. إذن هذه من المعاني السامية الإخوة في هذه الشريعة الإسلامية التي ما طرق العالم مثلها، وبذلك ترى الفرق بينها وبين القانون الذي تجد أنه من صنع الناس، من صنع البشر، من زبد أفكارهم. يعني تجد ماذا عششت فيه الرذائل وفرخت، لماذا؟ لأنه من قول الناس. أما هذه الأحكام أيها الإخوة التي نتلقاها فإنها مستمدة من الكتاب العزيز ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبين للكتاب. ومن وضع هذه الشريعة وأنزلها إنما هو علام الغيوب، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.